بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيقول المصنف حفظه الله تعالى: والثالث من أعمال يوم النحر حلق الرأس أو تقصيره، وقد تقدم الكلام على ذلك في ختام أعمال العمرة. سابعا، والرابع. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، الثالث من أنواع من أعمال يوم النحر هو الحلق أو التقصير. والحلق أفضل من التقصير، لأن النبي صلى الله عليه وسلم دعا للمحلقين بالرحمة ثلاثا وللمقصرين مرة واحدة. فلماذا تبخل بالشعر يا عبد الله وأنت لك فيه زيادة أجر؟ والمسلم يجب أن يحرص على كل ما يثقل به موازينه، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى. والبعض من الناس هداهم الله لا يريدون أن يزيلوا الشعر حفاظا على طوله أو على الموضة المعينة التي يفعلها بشعره، وإنما يأخذ شعيرات من كل جانب، وهذا لا يعتبر تقصيرا ولا يعتبر حلقا، بل هو خطأ، ويعتبر لم يؤدي النسك. الذي يفعل هذا يأخذ شعيرات من هنا وشعيرات من هنا، لا أدري حتى لا تغضب عليه أم العيال ولا ماذا قصته؟ هذا لا يعتبر قد قصر ولا يعتبر حلق، بل لم يؤدي النسك. لم يؤدي ماذا؟ النسك، يعني ليأخذ لشعيرات من هنا ومن هنا ومن هنا يقفز مثل الفار، هذا ما فعل نسكا، وعليه دم، وعليه ماذا؟ دم يذبحه في مكة. فالحال التقصير أن يمر المقص على جميع شعر الرأس، هذا بالنسبة للرجل. والحلق أن تحلق بالموس. وأما المرأة فإنها تأخذ من تجمع ظفائرها أو شعرها إذا لم تكن مظفرة، وتأخذ منها قدر أنملة، يعني قرابة 2 سنتيمتر تقريبا، ولا تزيد على ذلك، ولا تفعل مثل بعض الحجاج الجهلة أنها تجعل الرجال غير المحارم يقصون لها، هذا لا يجوز، بل هو محرم في الحج وفي غير الحج، لأن شعرها عورة، بل حتى وجهها عورة. المرأة لا يجوز أن تكشف وجهها ولا شعرها عند الرجال الأجانب. ويجوز للمحرم أن يقصر لأخيه أو أن يحلق له، سواء كان محرما أو كان قد حل الإحرام. قال سابعا، والرابع من أعمال يوم النحر طواف الإفاضة، وهو ركن من أركان الحج لا يتم الحج إلا به، وقد تقدم الاستدلال على ذلك في أركان الحج، ويصح فعله في أيام التشريق وبعدها. وإذا كان الحاج قارنا أو مفردا ولم يسع بعد طواف القدوم أو لم يقدم مكة إلا بعد وقوفه بعرفة، سعى بعد طواف الإفاضة، لأن القارن والمفرد عليهما سعي واحد، وله محلان: محل بعد طواف القدوم، ومحل بعد طواف الإفاضة. ومن لم يفعله منهما في المحل الأول لزمه فعله في المحل الثاني. وأما إذا كان الحاج متمتعا فعليه أن يسعى بعد طواف الإفاضة، لأن المتمتع عليه طوافان وسعيان: طواف وسعي لعمرته، وطواف وسعي لحجه. ويدل على وجوب السعي على المتمتع لحجه ما في صحيح البخاري عن ابن عباس أنه سئل عن متعة الحج فقال: أهل المهاجرون والأنصار وأزواج النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع وأهللنا. فلما قدمنا مكة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اجعلوا إهلالكم بالحج عمرة إلا من قلد الهدي. فطفنا بالبيت وبالصفا والمروة وأتينا النساء ولبسنا الثياب. وقال: من قلد الهدي فإنه لا يحل حتى يبلغ الهدي محله. ثم أمرنا عشية التروية أن نهل بالحج، فإذا فرغنا من المناسك جئنا فطفنا بالبيت وبالصفا والمروة. رواه معلقا بصيغة الجزم. فقال: وقال أبو كامل فضيل بن حسين البصري، ووصله إليه البيهقي في سننه بإسناد صحيح. وأيضا حديث عائشة في صحيحي البخاري ومسلم، واللفظ لمسلم، وفيه: فطاف الذين أهلوا بالعمرة بالبيت وبالصفا والمروة ثم حلوا، ثم طافوا طوافا آخر بعد أن رجعوا من منى لحجهم. وأما الذين كانوا جمعوا الحج والعمرة فإنما طافوا طوافا واحدا، فإن هذا الطواف الآخر للحج الذي اختص به المتمتعون هو الطواف بين الصفا والمروة. وأما طواف الإفاضة فهو ركن في حق الحجاج جميعا وقد فعلوه. وأما ما جاء في حديث جابر في صحيح مسلم: لم يطف النبي صلى الله عليه وسلم ولا أصحابه بين الصفا والمروة إلا طوافا واحدا طوافه الأول، فيجمع بينه وبين حديثي ابن عباس وعائشة بحمل حديث جابر على الصحابة الذين ساقوا الهدي ولم يحلوا إلا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم النحر، لأنهم سعوا سعيا واحدا بعد طواف القدوم. وأما المتمتعون فسعوا سعيين، سعيا لعمرتهم وسعيا لحجهم. وأيضا فحديث ابن عباس وعائشة وأيضا فحديث ابن عباس وعائشة فيهما إثبات سعي آخر للمتمتعين بخلاف حديث جابر، والمثبت مقدم على النافي. وقد أوضح ذلك إيضاحا تاما شيخنا الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله في منسكه، ما قال: مبيت بمنى. الطواف العمل الأخير من أعمال يوم النحر، طواف الإفاضة وسعي الحج. وطواف الإفاضة هو المسمى طواف الزيارة، وهو الذي يكون آخر أعمال يوم النحر، وهو ركن من أركان الحج، لا يصح الحج إلا به، وتشترط فيه الطهارة كما تشترط في الصلاة. أما المرأة الحائض فإنها لا تطوف طواف الإفاضة ولا غيره من الأطوفة حتى تطهر، بل لا تدخل البيت ولا تدخل أي مسجد حتى تطهر. فإذا طهرت عندها تطوف طواف الإفاضة، والمفترض أنها تكون قارنة إذا ضاق عليها الوقت حتى ولو أحرمت متمتعة، ثم تطوف بعد أن تطهر وتسعى، ويكفيها ذلك لحجها وعمرتها. إذا طفت طواف الإفاضة يا عبد الله، إن كنت مفردا أو قارنا وقد سعيت مع طواف القدوم كفاك ذلك عن إعادة السعي، لأن سعي الحج قد تقدم. أما إن كنت متمتعا فإن العمرة مستقلة والحج مستقل، ولذلك فإن العمرة لها طواف وسعي خاص، والسعي له طواف وسعي خاص. هذا هو الصحيح، أن المتمتع عليه سعيان: سعي للعمرة وسعي للحج. هذا هو المتعين، ويدل له حديث عبد الله بن عباس وحديث من؟ عائشة رضي الله عنهما أو رضي الله عنهم. وهذا الحديث أو هذان الحديثان أثبتا أن المتمتع عليه سعيان، وحديث جابر لم يذكر ذلك، حديث جابر لم يذكر ذلك، والمثبت مقدم على النافي كما ذكر الشيخ حفظه الله تعالى، من أن على المتمتع سعيين، سعي مع الطواف الأول للعمرة وسعي مع الطواف الثاني للحج. ولا دليل عند من يمنع إلا الإطلاق الوارد في حديث جابر، مع أن حديث ابن عباس الذي وصله غير واحد مع كونه أيضا معلقا عند الإمام البخاري رحمه الله تعالى، وقد وصل بسند صحيح، فدل ذلك على أن على المتمتع سعيين، سعي مع الطواف الأول للعمرة وسعي مع الطواف الثاني مع طواف الإفاضة للحج. ويجوز تأخير طواف الإفاضة عند الضرورة مع السعي حتى ولو إلى طواف الوداع إن عند الحاجة، أما الأصحاء فينبغي لهم أن يقدموه في يوم النحر، ولو يوم النحر في الليل ليلة 11 بعد أن يخف الزحام. لكن لو أن إنسان معه ضعفاء ومرضى ونساء وما إلى ذلك وأراد أن يؤخر مع الوداع فله ذلك إن شاء الله، إلا أنه ينوي طواف الإفاضة ويجزئه عن الوداع، ولا ينوي الوداع فيجزئه عن الإفاضة. فهمتم النقطة هذه؟ يعني لو نوى الوداع فقط لم يجزئه عن الإفاضة، لكن لو نوى الإفاضة ثم خرج وطاف وخرج، أو حتى لو طاف وسعى وخرج إن كان عليه سعي، فإن ذلك يجزئه عن ماذا؟ عن الوداع. انتبهوا للنقطة هذه يا إخوان، انتبهوا لها جيدا حفظكم الله. يعني إن طاف إن أخر فنوى الإفاضة كفاه عن ماذا؟ عن الوداع، لكن العكس لا يكفي. بعد الأسئلة بعد قليل. نعم نعم. إذا كان هل متمتع يحلق قصة الفرائض؟ إذا كان محتاجا إلى ذلك يقص، أما إذا كان غير محتاج وهو يريد أن يضحي يؤخر القص إلى ما بعد ذبح الأضحية. هذه مسألة السعي والطواف، ولا بد من السعي فإنه ركن من أركان الحج إذا لم يسعى المفرد والقارن بعد طواف القدوم، سعيا بعد طواف الإفاضة، وأما المتمتع فإن عليه سعيا واحدا، فإن عليه سعيين. نعم نعم. تفضل. قال المصنف حفظ الله تعالى: المبيت بمنى الليالي أيام التشريق. أولا، يبيت الحجاج جميعهم في منى ليلتي 11 و12، ومن أراد التعجل منهم خرج من منى قبل غروب الشمس بعد رميه الجمار، ومن أراد التأخر بات فيها ليلة 13 ونفر منها بعد رميه الجمار بعد الزوال، لقول الله عز وجل: واذكروا الله في أيام معدودات، فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه لمن اتقى. واليومان اللذان يحصل التعجل فيهما هما 11 و12، وليس منهما يوم النحر كما يتوهمه بعض العوام، فإن أيام نحر الهدي 4: الأول يوم النحر، والثاني يوم 11 وهو يوم القر لأن الحجاج جميعا مستقرون في منى، والثالث يوم 12 وهو يوم النفر الأول للمتعجلين، والرابع يوم 13 وهو يوم النفر الثاني للمتأخرين. ثانيا، يتحقق المبيت بمنى بوجود الحاج فيها أكثر الليل، سواء كانت هذه الأكثرية حصلت من أول الليل أو في آخره، وسواء كان الحاج نائما أو مستيقظا، وتحصل الأكثرية بوجود الحاج في منى بما يزيد على نصف الليل، ويعرف مقدار نصف الليل بمعرفة ما بين غروب الشمس وطلوع الفجر الثاني الذي يؤذن عنده لصلاة الفجر، ويقسم على اثنين، فيكون الحاج في منى النصف الأول من الليل ومعه شيء من نصفه الثاني، أو يكون فيها النصف الثاني ومعه شيء من نصفه الأول. والاحتياط للحاج إذا أراد النزول إلى مكة للطواف أو غيره أن يكون نزوله بعد مضي نصف الليل، لأنه إذا نزل إليها في النصف الأول قد يعرض نفسه لفوات المبيت عليه. ثالثا، والتأخر أفضل من التعجل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم تأخر ولم يتعجل، ولأن في التأخر زيادة عمل يؤجر عليه الحاج، وهو مبيته ليلة الثالث عشر ورميه الجمار بعد الزوال في اليوم الثالث عشر، ولأن فيه السلام ولأن فيه السلامة من شدة الزحام التي تحصل في التعجل. رابعا، المبيت في منى لليلتين للمتعجلين وثلاث ليال للمتأخرين واجب من واجبات الحج، وتقدم الاستدلال على ذلك في واجبات الحج. خامسا، ومن غربت عليه الشمس في اليوم الثاني عشر وهو في منى غير مرتحل ولا مشتغل بالارتحال بات في منى ورمى الجمار بعد الزوال، لما روى مالك في الموطأ عن نافع أن عبد الله بن عمر كان يقول: من غربت له الشمس من أوسط أيام التشريق وهو بمنى فلا ينفرن حتى يرمي الجمار من الغد. وأما من غربت عليه الشمس انتهى كلامه. وأما من غربت عليه الشمس وهو في منى قد ارتحل أو كان مشتغلا بالارتحال فله أن ينفر من منى ولا يلزمه البقاء. ثم قال: رمي الجمارات في أيام التشريق. الآن الشيخ حفظه الله بيّن في ضوء الكتاب والسنة وفعل الصحابة ما يتعلق بالمبيت بمنى، كما قال الله تبارك وتعالى: فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه لمن اتقى. فالمطلوب وجوبا هو أن يبيت ليلتين، ليلة أحد عشر إحدى عشرة وليلة اثنتي عشرة، هذا وجوبا. وأما ليلة ثلاثة عشر فهو بالخيار، إن أراد الأكمل والأفضل فإنه يبيت ليلة ثلاثة عشر ويرمي كما رمى في الأيام الأولى في يوم 11 ويوم 12، وإن أراد أن لا يبيت فعليه أن ينصرف من منى قبل غروب الشمس في اليوم 12 بعد أن يرمي الجمرات الثلاث، وسيأتي صفة رمي الجمرات الثلاث. والأكمل والأفضل أن يبيت ليلة 11، هذا هو الأفضل والأكمل، ولكن الواجب هو أن يبيت ليلتين 12 و 11. وينبغي للمسلم الحاج أن لا يغادر منى ليلا ونهارا، هذا هو الأولى، ولكن عند الضرورة يكفيه أن يبيت أكثر الليل أو أكثر من نصف الليل قليلا. وكما ذكر شيخنا حفظه الله ينظر إلى النصف بيوزن بصلاة الصبح بالأذان لصلاة الفجر، يوزن للأذان بصلاة الفجر، فإذا كان الفجر مثلا الساعة الخامسة والنصف كما هو الحال الآن فتقسم الليل ابتداء من المغرب إلى نصفين، هذا بالنسبة للمضطر، أما الذي عنده سعة من أمره وعنده سكن ينبغي له أن لا يبرح منا لا ليلا ولا نهارا، فإن النبي صلى الله عليه وسلم أقام بمنى كل الوقت. فمثلا يكون منتصف الليل في هذه الأيام بعد الساعة الواحدة تقريبا، هذا هو الأحوط، بعد الساعة الواحدة، هذا ما يتعلق بالمبيت.

والنائب في الرمي يرمي عن نفسه ثم عن غيره عند كل جمرة من الجمرات. ويشترط في النائب أن يكون حاجا فلا يعتد برمي غيره، لأن غير الحاج لا يجوز له الرمي لا عن نفسه ولا عن غيره. تاسعا، أصل الرمي أن الشيطان عرض لإبراهيم الخليل عليه الصلاة والسلام في مواضع الجمرات فرماه بسبع حصيات. فعن ابن عباس رفعه قال: لما أتى إبراهيم خليل الله عليه السلام المناسك عرض له الشيطان عند جمرة العقبة فرماه بسبع حصيات حتى ساخ في الأرض، ثم عرض له عند الجمرة الثانية فرماه بسبع حصيات حتى ساخ في الأرض، ثم عرض له في الجمرة الثالثة فرماه بسبع حصيات حتى ساخ في الأرض. قال ابن عباس رضي الله عنهما: الشيطان ترجمون وملة أبيكم تتبعون. رواه الحاكم وصححه وافقه الذهبي. وانظر صحيح الترغيب والترهيب للألباني، وقد تصحف في إسناد الحاكم اسم حفص بن عبد الله إلى جعفر بن عبد الله، وقد رواه البيهقي عن الحاكم بإسناد على الصواب. ففي هذا الحديث بيان أصل الرمي، وتقدم في السعي بيان أصله وهو فعل أم إسماعيل، وفي الطواف بيان أصل الرمل وهو إظهار النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه القوة أمام الكفار في عمرة القضاء. وقد استقرت هذه الأفعال وثبتت في سنة الرسول صلى الله عليه وسلم بفعله صلى الله عليه وسلم إياها في حجته وعمره، والمسلمون يؤدونها اقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن لا يطلقون على الجمرات شياطين كما يقوله بعض العوام، ويكتفون بالتعبير عن ذلك برمي الجمرات. هذه المسألة من أهم من أكثر المسائل أحكاما، ولذلك ذكر فيها شيخنا 9 مسائل، وهي مسألة الرمي. المسألة الأولى أن الرمي واجب من واجبات الحج، فمن تركه أو ترك بعضا منه فعليه دم، ولا يجوز أن يتعمد تركه، فإنه بالإضافة إلى كونه عليه دما فإنه يأثم بذلك. والذي أوجب الدم هو قول ابن عباس رضي الله عنهما في الواجبات: من ترك نسكا فعليه دم. المسألة الثانية أن مدته أن الرمي في اليوم الأول يوم النحر نرمي جمرة العقبة، وأما في أيام التشريق الثلاثة فإننا نرمي الجمرات الثلاث، ابتداء بالجمرة الأولى التي تلي مسجد الخيف، ثم الوسطى، ثم جمرة العقبة. ثالثا أن الرمي يكون أننا نكبر مع كل رمية ولا نزيد على التكبير، فلا تقول خذ يا شيطان ولا خذ يا إبليس، أو لا تقول هذا إبليس الكبير وهذا إبليس الصغير وهذا إبليس الأوسط، هذا كله من كلام العوام، والألفاظ الشرعية يجب التقيد بها، والنبي صلى الله عليه وسلم سماها الجمرة، فلا نزيد على هذه التسمية، وإن كان السبب هو ما حصل من الشيطان عندما تعرض لإبراهيم، لكن لا تسمى هذه الأحواض شياطين، وإنما هي رمز لإخزاء من الشياطين. رابعا أنك إذا رميت مقدار الحصى هو مقدار حصى الخدف، وهو أكبر من الحمص بقليل وأقل من البندق، يعني تقريبا بمقدار حبة الفول أو تقل عن ذلك، فلا يجوز الرمي بالحجارة الكبيرة ولا بالنعال ولا بالعلب ولا بالأخشاب ولا بالقماش ولا بالشمسيات ولا بالمظلات ولا بأي شيء. ولذلك حذر النبي صلى الله عليه وسلم من الغلو، ومن الغلو الرمي بالحجارة الكبيرة التي قد يخطئ صاحبها فتقع في رأس إنسان فتشجه فيأثم بذلك. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم عندما التقط له الفضل بن عباس هذه الحصيات السبع قال: بمثل هذا فرموا وإياكم والغلو، فإنما أهلك من كان قبلكم الغلو. وسادسا أو خامسا أنه يسن للمسلم أن يستقبل القبلة بعد رمي الجمرة الأولى والثانية كما ويدعو كما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقد رمى الجمرة الأولى ثم تنحى عنها واستقبل القبلة ودعا طويلا، ثم رمى الجمرة الوسطى ثم تنحى وتوجه إلى القبلة ودعا الله طويلا، ولكنه لم يقف بعد رمي جمرة العقبة بل رماها وانصرف. سابعا، وقت رمي الجمرات الثلاث أيام التشريق، وقتها من الزوال إلى الغروب وعند الحاجة ولو إلى الفجر، ولا يجوز رميها قبل الزوال لأن هدي النبي صلى الله عليه وسلم أنها ترمى بعد الزوال. وأما ما يدعى من الحرج في التقييد بعد الزوال فإنه لو قدم الرمي، لو قيل الرمي بعد الفجر لبدأت مشكلة الزحام متى؟ ها؟ بعد الفجر. ولو قيل الرمي بعد الساعة التاسعة صباحا لبدأت المشكلة متى؟ ها؟ التاسعة صباحا. ولو قيل بعد المغرب لبدأت المشكلة بعد المغرب، لكن نتأسى بالنبي صلى الله عليه وسلم فنرمي بعد الزوال، ويجوز الرمي إلى الغروب وعند الحاجة ولو بعد الغروب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما قيل له رميت بعدما أمسيت قال افعل ولا حرج، ولأن لثبوت ذلك عن بعض الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين. والمسألة الثامنة مسألة خروج وقت الرمي، آخر وقت للرمي قبل غروب اليوم الثالث عشر، فلو غربت شمس اليوم الثالث عشر ولم يرمي الحاج لزمه دم يذبحه في مكة. وتاسعا في مسألة قصة الشيطان وعرضه لإبراهيم، فقد اعترض عند الجمرة الأولى فحصبه بسبع حصيات فساخ في الأرض، ثم عرض له عند الوسطى فحصبه فساخ في الأرض، ثم عرض له عند جمرة العقبة فساخ في الأرض فحصبه، فهي رمز لإخزاء الشيطان، ولكن لا تسمى تلك الجمرات إيش؟ شيطان كما يدعيه البعض. تاسعا أو عاشرا، النيابة في رمي الجمرات هو النسك الوحيد الذي تجوز فيه ماذا؟ ها؟ النيابة، لقول جابر رضي الله عنه: فرمينا عن الصبيان وقيس عليهم المرضى والزمنى وكبار السن والحوامل إذا كان المشي يشق عليهم مما يجعلهم لا يستطيعون الوصول إلى الجمرة، لقول الله سبحانه وتعالى: فاتقوا الله ما استطعتم، فاتقوا الله ما استطعتم، وقياسا على رمي الصحابة عن الصبيان. أما العاملون والسائقون والرعاة والسقاة فلا يجوز لهم أن ينيبوا في الجمرة، مع أنه يجوز لهم أن يبيتوا خارج منى للضرورة، لكن لا يجوز لهم أن يفرطوا في رمي الجمرة ما داموا قادرين على الرمي. أما من يجيز الرمي عن النساء مطلقا بدعوى الزحام فهذا العذر لم يعد قائما، لا سيما أن الجمرة الآن قد أصبحت 3 أدوار، وفي العام القادم إن شاء الله قد تكون 5، ولها مداخل من كل مكان بطريقة منظمة جميلة، ولن يحصل فيها بإذن الله ما كان يحصل في بعض السنوات السابقة، وإن كان ما يحصل في بعض السنوات السابقة بسبب تدافع الحجاج وأنهم يريدون أن يرموا في لحظة واحدة، وهذا الخطأ، فلو رفق المسلمون بعضهم ببعض لما حصلت مشكلة حتى ولو لم تبن تلك الأدوار. ومع ذلك فقد وفقت حكومة خادم الحرمين الشريفين وفقه الله لاعتماد ذلك وبناء هذه الأدوار المتكررة التي نسأل الله أن يجعلها في حسناته وحسنات أهل هذه البلاد، وأن يوفقهم لمزيد من خدمة الحجيج، وهذا توفيق من الله تبارك وتعالى ومنة منه وعطاء منه سبحانه. هذه أهم الأحكام المتعلقة برمي الجمرات، فعلينا أن نفهمها. هنا نقطة أخيرة نسيت أن أو بقيت مسألتان في رمي الجمرات. المسألة الأولى كما تقدم أن الحصى يؤخذ من أي مكان، حتى لو أخذ مما رمي به وسقط خارج الإيش، خارج الإيش، الحوض، لكن لا يأخذ من داخل الحوض. أما ما كان ساقطا خارج الحوض لأنه إما أن يكون حجارة يعني لم يرمى بها، أو تكون مما رمي بها فوقعت خارج الإيش، الحوض، وبالتالي فإن الرمي بها لا قيمة له فيجوز أن ترمي بها. والمسألة الثانية لا بد من التحقق من وقوع الحصاة في الحوض وترميها رميا رافعا يديك، ولا تلقيها إلقاء، ولا تلقيها إيش، إلقاء، بل ترمي بها رميا كما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم مكبرا مع كل رمية. والمهم هو الوقوع في الحوض، وليس المهم إصابة ماذا، الشاخص، الجدار، هذا ليس بشرط. كما أنه يجوز أن ترمى الجمرات من كل جهة، لأن المقصود هو الوقوع في الحوض الذي رمى في مكانه رسول الله صلى الله عليه وسلم، والحوض قد جعل للبيان، وإلا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ليس هناك حوض، بل كان يرمى المكان الموضع فقط، لكن لما كثر الناس واحتاجوا إلى بناء هذا الحوض والشاخص ليراه الناس من بعيد، وليس المقصود أن ذلكم الشاخص نصب لكي يضرب ولكي يرمى، ليس هذا هو المراد. الآن في صفحة كم نحن؟ طواف الوداع. لا في الصفحة 163. أه؟ 163. إن شاء الله بقية الكتاب نكمله بإذن الله تعالى بعد صلاة المغرب في الكرسي الآخر الذي هو في الشرق الذي في الحصوة. وفق الله الجميع لما فيه رضاه، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. فضل إذا كان هناك أسئلة.